وللأرض استجيبي للكل، ولكل الأسباب استجيبي للكل. فالذي يحسن أخذ أسباب الله من عطاء الربوبية يأخذ النتيجة. الكافر الذي يحسن الأمور ويأخذ بأسبابها في الزرع أو في الضرع أو في الصناعة أو في أي عمل يأخذ نصيبه، بس يأخذ نصيبه موقوتا بمدى الربوبية في الدنيا. من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. يبقى إذا لا يضيع أجر من أحسن عمله، كل واحد بيزام العمل. فالمؤمن الذي لا يأخذ يد الله بأسبابها ويهمله يعيش متخلف، يعيش حال على غيره، يعيش شحات. والكافر الذي يأخذ أسباب الرب ويعطيها حقوقها يأخذ كل خير، لأنهم تركوا للكافر أن يأخذ عطاء الرب. وكان الأولى بالمؤمن أن لا يترك عطاء الرب ليأخذه من لا يؤمن بالرب. كان الواجب أن هو إيه؟ أن هو أخذ، إذا ما أخذتش عطاء الربوبية تخلف. وإذا ولكن نقول له، هل التحضر اللي أنت بتقول عليه ده استمر أم حضارة هوت وتحضروا في أشياء وانخفضوا في أشياء؟ القيم انحضرت عنده، بدليل انك تروح في أرقى البلاد اللي هي بلاد الحرية اللي بيقولوا عليها مش عارف ايه، وتنزل في فندق زي منزلني، نقوم نجد مكتوب في الحجرة قبل ما تقعد فيه مكتوب على ظهر الباب: إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم، فإن حياتك أثمن مما معك. يبقى معناها ايه دي؟ اذا خرجت الى الشارع فلا تحمل معك مالا الا بقدر ضروريات حياتك، ليه؟ لان يمكن يروح مش عارف ايه. الله، يبقى اذا هم ارتقوا في شيء، انما انحضروا في شيء ولا لا؟ واذا كان مظهر الارتقاء المسائل الاقتصاديه، فقلنا قرن اعلى موازنه اقتصاديه في العالم عند مين؟ عند السويد. دخل الفرد ما فيش في دايما ابدا في اي دوله. طب وشوف النكبات اللي فيها بقى، الجنون والشذوذ والامراض العصبيه والانتحار. الله، اذا تعالوا في اشياء وانخفضوا في اشياء. تعالوا كمان المتحضرين، تعالوا في ايه؟ في ان كل واحد منهم بيشوف عمل ويقعد يتقنه. لو انت ذهبت الى اي عاصمه من العواصم وتيجي في الوقت من الساعه 8 للساعه 12 لا تجد انسانا في الشارع، ما تجدش قهوه ناس قاعده عليها ابدا، كله في عمل. ساعه 12 ما تيجي بياخدوا ساعه، يجروا كل واحد ياخد له سندوتش عشان هيرجع تاني لايه؟ لعمله. ليه؟ قال لك لان اللي هناك ما يعرقش ويتعب يموت من الجوع ولا حد يسال عنه. الله، هناك الولد اذا بلغ الحلم ابوه يقول له شوف مصلحتك بقى، ان كنت عايز تتعلم اشتغل وهات ووظف. لكن الافه صحيح هم استفادوا بفتوه الشباب والمده اللي احنا مضيعينها. احنا عندنا شباب يقعد طفل الى سن الثلاثين، طفل الى سن الثلاثين يمد ايده لابوه ولاخته ولوه مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ويقعد الوقت مضيع. انما والحمد لله شبابنا الان ابتدى يفهم وعد الوقت، التلامذه يجوا في الاجازه ويجوا في البلاد وفي العواصم ويشوفوا عمل ومش عارف ايه، فاراحوا انفسهم واراحوا اهلهم. الحق سبحانه وتعالى إذا يريد منا يعلم الناس الأدب مع رسول الله. رسول الله يعيش عيشة الكفاف، مطعما وملبسا ومسكنا، يدوب عنده لكل واحدة غرفة قد كده هو وعايش فيه، ما عندوش صالون، ما عندوش حتة يقابل فيها الناس، ما عندوش. فلازم يعلم أمته الأدب معه ومع بيوته. يا أيها الذين آمنوا، وخاطب الله المؤمنين لأنهم هم اللي يستمعوا. أيكلف الله تكليفا لمن لا يؤمن به؟ اللي يؤمن به يقول له أنت أمنت به يا إله ومش عارف إيه، خذ الحكم ده. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. إحنا نعرف إن كلمة بيوت جمع بيت، والبيت في الأصل هو ما أعد للبيتوتة، يعني يبات فيه. الله، أتم البيت اللي احنا بنتخذ ده أعد لإيه؟ للبيتوتة. والبيتوتة هذه في الأعم الأغلب لليل، لأن الليل محل السكون والنهار محل الحركة، يوم يتحرك خارجا وبعد ذلك يفيء إلى إيه؟ الى بيته ليه؟ يسموه سكن، ويسموا المرأة اللي بيتجوزها سكن عشان يجي يرتاح من ايه؟ من عناء الايه؟ العمل. لكن هل البيت للبيتوتة فقط؟ قال لك والبيتوتة في كل شيء بحسبها، فالذين لهم عمل يتطلب وجودهم ليلا تبقى بيتوتة بالنهار. يبقى الاصل في العموم البيتوتة امتى؟ بالليل، تروح الناس تشتغل وبعدين تروح على ايه؟ على بيتها ترتاح، عند السكن وعند السكن بالنسبه للمراه وبالنسبه للبيت. لكن الناس اللي عملهم يبقى بالليل، الخبازين مثلا، الحراس زي رجال الشرطه مثلا، كل الناس اللي عملهم بالليل يبقى بيتوتتهم امتى؟ يبقى بيتوتتهم بالنهار. ولذلك يقول لك لازم تلاحظ حاجتين اثنين، بيتوت النهار وبيتوت الليل. اللي بيتوته بالنهار اوعى تشغله بالليل، والعكس ما يجيش. ولذلك يقولوا في الفلاحين الذي يحرس بالسين يعني بالليل لا يحرس بالنهار، ما تخليه يحرس بالليل وتخليه ايه؟ يحرس بالنهار، ما ينفعش لا فيدي ولا فيدي كلها. ولذلك حينما جعل الله مش جعل الامر لازم ان البيه ان الليل هو اللي يبقى سكن، قال لك لا، وفيه نهار سكن لمن له عمل تتطلبه الحياة بالليل. يبقى ده له عمل بالليل. يبقى أنا قال الناس الذين تشرق الشمس عليهم 3 أشهر وتغيب عنهم 3 أشهر ولا تشرق 6 أشهر، هل خدوا 6 أشهر النهار دول عمل وبعدين خدوا 6 أشهر التانيين نوم، ولا قسموا النهار إلى ليل وإلى إيه؟ وإلى نهار، وقسموا الليل إيه؟ إلى ليل وإلى إيه؟ ولذلك تجد الاحتياط القرآني ما قالكش بس الليل سكن والليل عشان تبات وبتاع، قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل علشان ايه؟ والنهار بقى علشان الناس اللي عملهم تتطلبه حركة الحياة ايه؟ حركة الحياة ليلة. كلمة بيت تجمع على بيوت، والبيت قلنا عشان السكن والهدوء، وبيت كل واحد على قدر إمكانياته يأوي إليه، حتى يدوب تسع جنبه أهلا وسهلا، حتى تسع جنبه حتى يأكل فيها دي أوضة السفرة أهلا وسهلا، حتى تسع جنبه حتى في أوضة السفرة وحتى يقابل فيها الناس أهلا وسهلا. كل واحد بيتته على إيه؟ فلازم كل طارق بيت يلاحظ مدى البيتوتة لكل واحد، مدى البيتوتة لكل واحد. طيب إحنا في بيوتنا بنرتاح على حسب إمكانياتنا، إلا ما عندوش إلا حصيرة بينام على الحصيرة ويحط إيده كده تحت راسه بدل المخدة، واللي عنده مش عارف إيه يفرش حلس، واللي عنده يجيب سرير، وده اللي مثلا كل واحد على قدر إيه؟ ليجد فيه الراحة على قدر إمكانياته. وما دام الراحة على قدر إمكانياته يبقى لازم يتسم بالرضا، يتسم بالرضا. ليه؟ أن قبل أنت ما تفرض حياة مترفة افرض عمل مترف، قبل ما تفرض حياة تخليك كويس افرض عمل يديك النتيجة، إنما يبقى عملك ما يديكش الذي وبعدين تروح أنت بقى ما تنفعش الحكاية. ولو أن كل إنسان زي ما بيقولوا في الريف الكلام الفطري على قد الحافك مد رجليك، على قد الحافك مد رجليك، عندك تاكل بس لقمه بملح اهلا، لقمه من غير ملح اهلا، لقمه بجبنه اهلا، تبقى ده كله بالرضا. امتى؟ ان عزت بقى تتمرن، لا اتمرن على نفسك واشتغل شغله تديك ايراد يعديك اللي انت بقى. قبل افه الناس في اقتصادهم انهم يعملوا ايه؟ يحددون الحياه ومستواها اولا ثم يرغمون دخولهم على الحياه، انما الاصل انني اشوف ايه الاول وبعدين احدد حياتي على وفق ايه؟ على وسط الإقل. دي اللي يفضل إيه؟ عايش ومرتاح وسعيد. ويحرص الإنسان على أنه يجيب القرش من حلال عشان ربنا يجعل مصرفه في الإيه؟ مصرفه في الإيه؟ في الحلال. طب البيوت على قدر إمكانياتنا بقى فيه فرق تاني كده، يقول لك فيه بيت وأبيات وبيت وبيوت. بيت وبيوت دي بتاعنا السكن ده، إنما العرب خلت جمع أبيات لبيت آخر من الشعر، بيت من الشعر سموه إيه؟ بيت، يجمعوه على إيه؟ على أبيات، وذلك يجمع على إيه؟ على بيوت. ليه سموه ليه؟ قال لك لأن البيت في الشعر عندهم وهم أمة كلام وأمة بلاغة وأمة فصاحة كانت تأوي إليه المعاني، تسكن المعاني، وبعدين تبقى حكم بقى تقولها كل إيه؟ تقولها كل يوم. ولذلك شوقي رحمة الله عليه كان يقول إيه؟ لا يزال الشعر عاقلا، عاقل يعني مش ملوش زينة، المرأة العاقل هي التي لا زينة لها، اسمها عاقل ما عندها زينة. لا يزال الشعر عاقلا ما لم تزينه الحكمة. يبقى شعر كلامه رأى زي اللي بنقال كده، إنما لما يبقى فيه حكمة يبقى الحكمة هي اللي تزينه. ولذلك انت دلوقتي تقعد تستشهد بأبيات للمتنبي، أبيات للمعري، أبيات لشوقي. ليه؟ ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر. الحكمة تفضل شاردة كده حتى يمسكها ايه؟ البيت الشعر. يبقى اسمه بيت سكنت والايه؟ سكنت والحكمة. فإذا كان كل بيت فيه الراحة على قدر إمكانيات صاحبه، وإمكانيات الناس متفاوتة، يبقى لازم تكون أحوالهم النفسية متفاوتة على قدر الإمكانيات. ليه؟ قال لك عشان ما يشغلش قلبه بالحقد على ذي نعمة. قبل ما يشوف ذي نعمة ويتنعم يشوفه عمل ايه، جايبها منين، ما يمكن ورثها من ابوه اللي طفح الدم على ما عملها له. ولذلك يقول لك الحكمة كده، اللي يعرق 10 سنين يرتاح بقية عمره، واللي يعرق 20 سنة يريح أولاده، واللي يعرق 30 سنة يريح أحفاده. هذا كده بالليل. هات لي واحد بقى عرق وكافي 10 سنين واسم ربنا ما ادالوش بقى ووسع عليها. إذا أنت كنت عايز تبقى مطرف في شيخوختك ومحترم قبل أن تضعف، اعمل إيه؟ ساعة ما يكون عندك عافية يعرق. ولذلك شوف حتى لما يجي الرسول يتكلم يقول لك ايه؟ اعطوا الاجير امتى؟ قبل ان يجف عرقه. يبقى لازم يعرق، مش يقعد بقى يشرب جوزة ويشرب شاي ويقعد يعطلك، وطول ما انت شايفه عمال قاعد يفلكح. لا، تقول له قبل ما تاخد اغراضك ايه؟ يعرق. يبقى اذا لما تعرق تستحقر انك تطلع القرش في شيء فاسد لانه جايب عرقك، انما اللي بيطلعوا القرش في اشياء فاسده تفسدهم وتفسد قالهم. ليه؟ اصله ما تعبش فيه، لو كان تعبان فيه وعرق فيه كان يصرفه في ايه؟ فيه. ولذلك النبي يقول ايه؟ من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. ما دام خده كده هبس زي ما بنقول كده كده، ربنا يبعث له ابواب ايه؟ تاخد هو. لذلك تجد بعض الناس يمكن بياخد اجر كبير قوي قوي قوي، وبعدين يفركحوا يقعد على القهوه يروح يشم بيه يعمل مش عارف ايه، واولاده يمكن ماشيين حفيد. قال لا، ليه؟ لان ربنا بعت له ابواب. زي ما هو خده كده إيه؟ ربنا يبعت له حاجات تاخده كده. فاذا كل بيت يرتاح فيه الانسان على قدر امكانياته. فاذا كان البيت ايواء القالب اللي هو المسكن، والسكن الآخر من المرأة هو إيواء النفس، يبقى السكنين الاثنين إيه؟ مريحين. طب تعالى بقى اذهب لواحد دعاك وهو أحسن منك حالا، ستجد فيه إمكانيات أحسن من اللي عندك. ساعد فيه ناس بقى تنقسم قسمين، ناس أقوياء الإيمان ساعة ما يشوف يقول والله يستاهل يا اخي، هو اصله ايه؟ تعب وتعب مش عارف ايه وتعب. واللي عنده حقد بقى يقول شوف يا اخويا مش عارف ايه، ما نظرش الا لدي وصدقها. انما العاقل ينظر يشوف عمل ايه ده على يبقى عنده ده. ادي واحده. ثانيا اذا دخل وشاف واحد عنده بيت كده منظم وحلو وجميل ومش عارف ايه وبتاعه، يقول يا سلام، هذا ما اعده البشر لنفسه، فكيف بما أعده الله لخلقه؟ يوم تدي له صورة للآخرة، صورة للجنة، يوم إيه؟ يبتدي قلبه يبقى إيه؟ يبقى ملان إيمان وملان إيه؟ يقين. إحنا بنسمي بقى المساجد بيوت الله، مش كده بنسميها بيوت الله؟ قال لك آه. طيب بيوت الله دي كل مسجد بنسميه بيت الله. ليه؟ لأنه معمول خاص عشان تقابل فيه ربنا في ندائه للأوقات. ولذلك يصح انك انت ما تدخلش حاجه وياك فيه، اوعى تسحب الدنيا وراك فيه. ولذلك النبي دعا على كل صفقه تعقد في المسجد الا يبارك الله فيها، لا بارك الله لك في صفقتك، وعلى كل ضاله تنشد في المسجد يا ناس انتهى مني كذا مش عارف، لا رد الله عليك ضالتك. يقول لك ده حد ده انت بتيجي خمس دقائق لربنا، خمس دقائق في خمس اوقات بخمسه وعشرين دقيقه، ما تسحبش الدنيا وراك وخلي اللقاء ليه، ما بيعطلكش عن حركه الحياه، انما هو بيجيبك عند ربك عشان تنشحن شحنه ايمان ويقين تخرج بها قوي في حركه الحياه. زي ما تجيب البطاريه اللي فرغت وتوديها تنشحن، هل انت لما خدت البطاريه تنشحن يقال عطلت البطاريه؟ ده انا موديها عشان تنشحن عشان لما طلعها بقى تبقى كذا. كذلك الصنع حين تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ايبقى فيها عطب؟ ما يمكن. شو انت بتعرض عمتك على ربنا خمس ايه؟ خمس مرات. يبقى اذا الهموم اللي عندك والكلام اللي هتسيبه بره عشان تدخل تاخد شحنه من الله تعينك على كل مصاعب الايه؟ الحياة. ولذلك النبي يقول اذا حذبك امر افزع الى الصلاه، روح لربك. الله اعطى الكون اسبابا، فاذا عزت الاسباب عليك ولم تفيدك بشيء سيب الاسباب بقى وروح لمين؟ وروح للمسبب. طب هذا بيت الله باختيار خلق الله، طب البيت الثاني البيت الكبير اللي بنروح نحج له دي. قال لك ده بيت الله بس باختيار الله. يبقى لما تروح له بقى في العمر مره ام قال لك ده دينا تبقى كافيه في انها تعدل حياتك كلها. ليه؟ لانك انت هتروح بيت ربنا في البيت اللي عمله هو. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. ما شاء الله. نعم. فيبقى البيت بقى للنبي بتاع النبي ده عرفنا امكانياته قد ايه، يبقى يا مؤمنين به استزواؤه واياه. لا تدخلوا ايه يا ايها لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. ما تقعدش كده تتهجم كده وتروح، لان الحكايه ضيقه مش هيقدر يقول للجماعه ادخلوا هنا علشان الحته ضيقه. طب وامتى يؤذن لكم؟ يؤذن لكم الى طعام، بس اذا قال لك حاجه غديك ومفهوم ان الغدا الساعه 2 مثلا ما تروحلوش بقى من الساعه 10 وتركن له هناك والمني مدعي. يبقى حكم اوليه الدخول اوليه الاذن، ما تدخلوش الى طعام غير ناظرين اناه. اناه يعني نضجه، مش تستنوا اقعدوا لحد الطبيخ بيستوي. يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع الايه لما يستوي بقى الى طعام غير ناظرين اناه. انا زي رضا، وزن رضا تمام، ومعنى انا النضج. وفيه لغه ثانيه أنين زي رمى يرمي رميا، يعني كله امتى نضج الايه؟ الطعام. اذا حكم الاوليه بايه؟ ادعيتم الى طعام، اوعوا تدخلوا وتستنوا الطعام لحد ما ينضج، ابقوا استنوا لحد ما يسوق لك اتفضلوا بقى اهلا وسهلا. طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضه ما تقعدوش علشان تعملوا سهرية ويا بعض وتتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده يعملوها شغلانه. يبقى حكم اوليته غير ناظرين إنا، وحكم اخريته بايه؟ فاذا طعمتم فانتشروا. كلام الاول انتشروا. طب معنى الانتشار ايه؟ الانتشار هو ان ياخذ الشيء حيزا اوسع من حجمه. احنا قاعدين في مسجد اهو، فالمسجد احنا في الحي ده مجتمعين، لما بنطلع بنعمل ايه؟ بنوسع الحجم. ده راح هنا وده راح هنا وده راح هنا. يبقى الانتشار معنى ايه؟ توسيع حيز المحجم. احنا حتى نقول ايه؟ بننشر الغسيل. بننشر الغسيل يعني ايه؟ ما هو الغسيل كان متكبب في الطشت، مش معموله كده وحته بتاع كده،

لما سابهم وخرج قال لي يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين لسه. أم لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع. أم عرفهم إن هو رجع لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الأول كده اللي قاموا واللي فاضلين دول هم اللي جبلتهم ورمة. فلما خرجوا عاد رسول الله إلى المكان. أنس راح قال له الجماعة إيه؟ بكده بالضبط اتطرقوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أنس إنه يدخل ورا النبي، أم النبي راح راخ الحجاب حتى ولن تراخ. حتى ولا إيه؟ ولن تراخ. ولا مستأنفين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي. يؤذيه؟ يعني نفسه يقول لكم قوموا نمي الحياء ويمنعه. انما شيء ده لان المكان ايه؟ مكان ضيق وليه ومعرس جاي عروسته، يعني مساله مش والله لا يستحي من الحق. فربنا ولذلك قال لك حسب الثقلاء ان الله لم يحتملهم. هو اللي قال لهم نعم والله لا يستحي من الحق. ادي عمليه في الدخول والاستئذان والاكل. هات بقى في العلاقه اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ما هو المتاع؟ المتاع هو اواني البيت التي لا تتيسر لكل انسان. عاده عندنا في البلاد يبقى في الحاره بيت او اتنين مستورين وعندهم الماجور بتاع العجين وعندهم اللوح بتاع العجين وعندهم المنخل وعندهم الغربان وعندهم الهون اللي بيدقوا بيه. انما مش كل واحد عنده الحاجات دي. فالفقير من دول يقول لك هات الايه اللوح بتاع العجين بتاع فلان، هات اللي مش عارف الكنك عشان نعمل قهوه، ما عندهمش لا كنكه ولا بتاع، هات اللي مش عارف عشان نعمل فيل الضيوف، والنبي تدينا فرشه نحطها نفرشها للضيوف عشان ما عندناش. دي اسمه متاع البيت او الماعون. ولذلك ربنا هناك بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام الايه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف ادي واحد، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون اللي هو ادوات البيت التي لا تتيسر لكثير من الناس. ويبقى الرجل المستور عنده كل الايه؟ كل عنده عدة القهوة وعنده عدة الشاي وعنده فرشة وعنده. والله ده احنا عندنا في لما عندناش غطى ادينا مثلا بطانية ولا ادينا الحف عشان جالنا ضيف يستغطى الحاجات دي. وإذا الحق سبحانه وتعالى وإن كان عمل عملية في مسألة الدخول على النبي والإعادة وإلى آخره، لكن لم يمنع الانتفاع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم من متاع البيت ومن إيه؟ طب متاع البيت ده يطلب إزاي؟ طبعا هيجي واحد يخبط ويقول ادونا مثلا القهوه، ادونا الشاي، ادونا مش عارف الكذب، ادونا الغربان. قال اذا سالتموهن متاعا ما تجعلوش المتاع وسؤال وسيله لانك ايه؟ لا تقتحم البيت. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ذلكم اي اسالوهم من وراء حجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله، ايه اطهر لقلوبكم يعني؟ ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان العلماء لما جم يتكلموا في المشاعر والادراكات والمواجيد والعقائد اللي في النفس قال لك المظاهر الشعوريه ثلاثه: اله تدرك، ووجدان يستقبل اما بالمحبه اما بالكره، ونفس تنزع. ضربنا لها مثل زمان وقلنا هبك مريت كده أم لقيت بستان فيه وردة جميلة قوي، بس كده لقيت الوردة دي جميلة كده ونظرة، هذا إدراك. فاستقر في نفسك الإعجاب بها، دي مواجيد بقى. يبقى الأول إيه؟ أدركت، وبعدين تعجب بها، وبعدين تمد ايدك علشان تقطفها.